حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. Yeah. حصريا على موقع djkimo.com. لول على وبعدها لكم غدر الصحابة اجيب اجالكم.